الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. فضيلة الشيخ، ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب تعلمه من علم الاعتقاد، ومن المسائل الفقهية ومن أحكام المعاملات لمن يتعاطاها وغيرها، كمعرفة معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره، ومعرفة الظاهر من أحكام الزكاة لمن تجب عليه، والحج للمستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. من هو المكلف الملزم بالدخول في دين الإسلام والعمل بشريعته؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين: رؤية المني أو بلوغ 15 سنة قمرية، وللأنثى بحصول أمر من 3: رؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. فمن مات دون البلوغ فليس مكلفا، ومن اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده ومات وهو مجنون فليس مكلفا، ومن عاش بالغا ولم يبلغه أصل الدعوة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس مكلفا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد. فضيلة الشيخ، ما معنى قول المؤلف: والتزام ما لزم عليه من الأحكام؟ معناه أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فالعبد التقي هو الذي أدى الواجبات وتجنب المحرمات، ومن مات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب. فضيلة الشيخ، بين أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى. أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فضيلة الشيخ، لو تبين لنا أفضلية علم التوحيد على غيره من العلوم. علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات، وشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز عليه، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.